بسم الله الرحمن الرحيم. قد يتشابه الناس بالحياة وقد يختلفون، لكن العبرة في النهايات، في خاتمة كل إنسان قبل أن يخرج من هذه الدنيا. هنا خاتمته، وهنا يختلف الناس بين من أحسن الله خاتمته وبين من أساء خاتمة نفسه. هنا يفترق البشر والأعمال بالخواتيم. أناس يموتون على سجود وركوع وصلاة، وآخرون يموتون في شرب ولهو وطرب، أناس يموتون وهم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأناس يموتون في حفلات صاخبة، في ملاهي ليلية، في شرب ولهو وعبث ومجون. أناس يموتون في المعارك دماؤهم تسيل لله، وأناس يموتون بمخدرات بجرعات زائدة. فهل يستويان هؤلاء وأولئك؟ كلا وربي. الصالحون الذين ختم لهم بخواتيم حسنة كثيرون، بل ربما قصصهم أكثر من أن تعد وتحصى. لكننا نذكر نماذج منهم. يقول الشيخ عباس بتاوي غفر الله له ورحمه وأدخله الجنة، المغسل المشهور، ذلك الرجل الذي قضى عمرا طويلا من حياته متطوعا لله في تغسيل الأموات، كم رأى من حسن خاتمة وكم رأى من سوء خاتمة. من قصصه التي أذكرها معه، يقول: اتصل علي إمام مسجد قال لي: يا شيخ تعال تساعدنا وتشاركنا في تغسيل ميت. يقول: يوم الجمعة بالليل. يقول: جئتهم قلت لهم متى؟ قالوا: السبت الصبح تعالنا. يقول: فذهبت إليهم الصباح في مسجد كذا. يقول: دخلت فقال إمام المسجد: أنا راح أغسله فإذا احتجت إليك. طيب ليش مناديني أصلا؟ صبرت، انتظرت، لأنه هو إمام المسجد. سألت: كيف مات الشاب أو الرجل؟ قالوا: في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، لما قام الإمام يصلي في الركعتين في صلاة الجمعة في السجدة الأخيرة ما رفع رأسه. الناس قاموا يقرون تحيات، على بالهم أغمي عليه ولا شيء، بعد ما سلموا يدفعونه يقضونه، فإذا هو فارق الحياة الدنيا. شوف الخاتمة ما أجملها. يقول الرجل، يقول الشيخ عباس رحمه الله، يقول: قلت في نفسي: أي رجل صالح هذا الذي تختم له هذه الخاتمة؟ يقول: فذهبنا قبل الظهر إلى المسجد، أنا جئت أربط رأسه، الشيخ قال: تعال ساعدني في تربيط الرأس. يقول: فلما فتحت وكشفت وجهه وجدت نورا لم أره في كثيرين من الأموات. يقول: قربناه في المسجد، أذن المؤذن، يقول: للأسف ما في إلا صف واحد، صلاة الظهر سنصلي عليه بعد الصلاة. يقول: وما هي إلا دقائق إلا والمسجد يمتلئ ويصلي الناس خارجه، مع أن هذا المسجد غير معتاد الصلاة فيه الكثر. يقول: صلى الناس خارج المسجد حبا لهذا الرجل أو هذا الشاب. يقول: دفناه ولم أنس صورته. سألت عنه: ماذا كان يفعل هذا الشاب؟ قالوا: هذا الشاب كان يحفظ أبناء أهل الحي تطوعا لله عز وجل، كان يحفظهم القرآن في المسجد كل يوم عند حلقة، ويأتون الأولاد ويحفظهم كلام الله عز وجل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إنها خاتمة حسنة. على النقيض، شاب آخر يقال له قبل الموت: قل لا إله إلا الله، فيقول لهم: اشربوا وأسقوني معكم، اشربوا وأسقوني معكم، يقصد الخمر. وآخر يقال له: قل لا إله إلا الله، فيرفض، قل لا إله إلا الله، فيرفض في المستشفى. فقال لمن حوله وهو يحتضر: عندكم مصحف؟ قالوا: نعم. يقول: فرحنا، قلنا: الآن سيقرأ القرآن قبل وفاته. يقول: فلما قربنا المصحف إليه قال: أشهدكم أني كافر به، أعوذ بالله. يقول: فصرخ الناس حوله: ماذا تقول؟ يقول: وشهق شهقة وخرجت روحه. هل يستويان؟ شوف في الجانب المضيء، يقول المسعف: اتصلوا علينا في الطريق الفلاني، أدركوا شابا ينزف يقول بسرعة خط سريع، يقول ذهبنا إليه أخذنا الشاب أركبناه عندنا. يقول المسعف يقول كان الشاب ينزف الدم من الحادث، يقول فلازلنا نسمع قراءته القرآن حتى وصلنا للمستشفى. يقرأ القرآن بصوت جميل وهو بالإسعاف وهو يحتضر في لحظاته الأخيرة، يقول صوت جميل، من يقرأ القرآن بهذه اللحظات؟ يقول لما وصلنا المستشفى توفي مباشرة. يقول حتى بكى عليه أهل المستشفى ما يعرفونه، لكن شاب يقرأ القرآن طوال الطريق حتى المستشفى حتى توفي. يقول فسألت عنه ما قصة هذا الشاب، كيف يقرأ القرآن بهذا الصوت قبل وفاته وهو ينزف؟ قالوا هذا الشاب كان شابا صالحا داعية طالبا للعلم، كان كل أثنين يصوم، وعند جدته في قرية بعيدة، كل أثنين يصوم ويملأ سيارته بالأكل الزايد في مدينته، اللي يتبرع زيت واللي يتبرع رز واللي يتبرع باللحم بالدجاج أي شيء يملأ سيارته بأكل الناس يتبرعون فيه. يقول فيذهب إلى القرية البعيدة فيوزع على الفقراء ويجلس عند جدته، يصل رحمه، يطعم الفقراء والمساكين، وفي نفس الوقت هو صائم. هذا كل أثنين، غير الأيام العادية التي يقضيها في الدعوة إلى الله جل وعلا. هل يستوي هذا وذاك الذي مات والعياذ بالله في حضن مومس، وما من ميت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه؟ أبدا وربي لا يستويان. لا يستوي رجل قبل موته كان يقرأ القرآن، هذا ابن تيمية عليه رحمة الله في سجنه الأخير في سجن القلعة في دمشق، سجن عدة مرات وأوذي في سبيل الله، في سجنه الأخير جلس لوحده في سجن انفرادي وأصيب بتعب، وكان يقرأ القرآن في الأشهر الأخيرة، يقولون ختم القرآن أكثر من 80 مرة، أكثر من 80 مرة يختم القرآن عن ظهر قلب، ثم يعيد ثم يعيد وهو في السجن، حتى وصل في المرة الأخيرة إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات. شوف الخاتمة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر، عند هذه اللحظة قبض الله عز وجل روحه، لأنه عاش على القرآن فختم له بالقرآن. آخرون عند موتهم يقولون لهم قولوا لا إله إلا الله، يقول اذهب إلى العمارة الفلانية فخذ الإيجار، قل لا إله إلا الله، عندي رصيد في البنك الفلاني شوفوا أرباحه، قل لا إله إلا الله، الأسهم نازلة ولا صاعدة، قل لا إله إلا الله، قلبه كل بالأموال، تتوقع قبل وفاته بما سينطق، وكل إناء بما فيه ينضح. فرق بين من يموت وهو ساجد وبين من يموت وهو على مسرح يغني. هؤلاء يشهد لهم، تشهد لهم ملائكة الرحمن، يشهد لهم الصالحون، وأولئك تستريح الأرض منهم ومن فجورهم. فرق بين هذا وهذا، وتذكر دوما أنهما لا يستويان. صنفان من الناس، شوف الفرق بينهما. يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. في حياته كان مع أهل الإيمان وأهل الجنة، صلاة صيام عبادة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. آخر حياته حين خلاص ما بقي شيء فيموت فيدخل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعوذ بالله، طول حياته كان يعمل بعمل أهل الجنة، شو اللي صار؟ الخاتمة كانت سيئة فدخل النار. المقابل في الجهة الثانية: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. آخر حياته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الأعمال بالخواتيم. شفت الفرق؟ هني المصيبة، المصيبة بالخاتمة. في بعض الروايات إن هذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة، بعض الناس يقول ليش؟ شنو ذنبه؟ آخر عمره يصير فيه كذي. في بعض الروايات أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كان يتظاهر بعمل أهل الجنة لكن داخله ما كان في صدق ولا إيمان ولا إخلاص. ونفس الشيء الثاني، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، الناس تحتقر عمله لكن ما تدري شنو كان يعمل من الصالحات. ولهذا يقال عند الموت تنكشف السرائر، ينفضح الإنسان، يتبين الإنسان على حقيقته عند الموت. ولهذا أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تبشر قبل الموت بحسن خاتمتها. امرأة صالحة مع زوجها، يحدث الزوج عنها يقول: امرأتي كانت امرأة صالحة، قيام ليل وصيام نهار، ولا تفوت نافلة ولا سنة. يقول: كنت معها في عمرة، رايحين عمرة بالسيارة، يقول بطريق العودة يقول انقلبت، انفجر إطار السيارة، يقول فانقلبت السيارة بنا، يقول فجئت إليها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ثم قالت لي وهي تلفظ آخر نفس، قالت لي: يا فلان، عفى الله عنك، بلغ أهلي السلام والملتقى في الجنة. الله أكبر. يقول: بكيت عندها وهي تقول: الملتقى في الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. تبشر عند الموت فتحسن خاتمتها. أما المقابل أعوذ بالله. وناس قبل الموت تسود وجوههم، تظلم حياتهم، منهم من يسب، منهم من يشتم، منهم من يصرخ، منهم من يصيح، منهم والعياذ بالله من ترى وجهه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، منهم من كفر بلا إله إلا الله حتى وإن كان يتظاهر بالإيمان والدين أمام الناس لكن قلبه كان مريض، قلبه كان خبيث. هذا شاب يروى، يقص الأولون قصته، كان مؤذنا سنوات طويلة، فإذا به مرة من المرات وهو صاعد، كان يؤذنون على المنابر، يصعدون فوق ما في كهرباء وغيرها، وهو يؤذن كان يرى فتاة كل ما يؤذن يشوفها قريبة من المسجد بيتهم، وكان ينظر إليها، يعلم خائنة الأعين، الله يعلم، رايح تأذن وتطالع حرمات الناس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مرت الأيام وفي قلبه تعلق القلب بها، كل ما صعد يأذن يطالعها، حتى ذهب إليها وطرق الباب، قال: أنا أريدك، أريد الزواج منك. فقالت: لن تستطيع. قال: ولما؟ قالت: أنا نصرانية وأنت مسلم. لكن القلب تعلق الآن، خلاص قلب مرض، في زاغ القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: ولما؟ قالت: أبي لا يقبل أن يتزوجني إلا نصراني. قال: أتنصر والعياذ بالله. يروى عنه العلماء يقولون قصته، كان مؤذنا سنوات، مو فقط ضعف في دينه، تنصر بدل دينه. يقولون وبعد زواجه منها بأيام سقط من سطح المنزل واندقت عنقه ومات، مات على غير الإسلام. يا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ناس الله يثبتهم عند الموت وناس يضلون، ترى هم السبب، الله ما يظلم أحد، رب العالمين ما يظلم إنسان، المخلص التقي النقي الله يحفظه ويثبته عند الموت، لكن اللي قلبه مريض، اللي اصلا ما كان يصلي لله، اللي اصلا كان مغصوب على الطاعه وبس كذي امام الناس، هذا يفضح عند الموت. القلب المريض ينكشف عند موته. ابو الدرداء رضي الله عنه عند الاحتضار دمعت عيناه وشاف الناس حوله اصحابه، هذا الصحابي لما شاف الناس اراد ان يعظهم، قال: ايها الناس، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ يعني يا ناس اعملوا لأجل هذا اليوم. سفيان الثوري يوم من الأيام يقول لأصحابه، تعرفون من سفيان؟ سفيان عابد من أعبد الناس في زمانه، كان يقوم الليل من شدة قيامه، إذا أذن الفجر أحيانا يستلقي على الأرض ويضع رجله على الحائط عشان يرجع الدم لرأسه من طول القيام، بكى عابد هذا الرجل. يوم من الأيام بكى، قالوا له: تخاف من الموت؟ أنت خايف؟ قال: والله لا أخاف ذنوبي، أنا مو خايف على نفسي من الذنوب، لكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، أخطر شيء وأصعب شيء، لأن النهاية ما فيها ردة بعدين، خلاص ما في حل بعدين، ما في إصلاح. هذه النهاية إذا انتهى الإنسان بها ضاع عليه كل شيء، الأعمال بالخواتيم، إذا سلب الإيمان قبل الموت يا ويله. ولهذا الرب ينادي أهل الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم شيء أنك تموت على الإيمان، أنك تموت على الإسلام، أنك تموت على التوحيد، لأنك ستبعث أمام الله عز وجل به. لكن شوف أولئك، يقول لي واحد من الأحباب وهو ضابط في المباحث، يقول: جاءنا اتصال يوم من الأيام، يقول: شقة من الشقق ذهبنا إليها، كسرنا الباب فتحناه بقوة لأن الجيران اشتكوا من الرائحة اللي في الشقة وما حد طلع من أيام. يقول: كسرنا الباب في ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر، يقول: دخلنا كسرنا عليها الشقة، وجدنا الإبر حوله، يقول: والدود طالع من جسمه، صار لأيام ميت جيفة ولا أحد يدري عنه، ميت على المخدرات. وآخر في الجانب الثاني في ليلة 27 في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في ليلة 27 في قيام الليل، في جوف الليل الآخر، وهو يصلي خلف الإمام في السجود، قبض الله عز وجل روحه. هل يستويان هذا وذاك؟ كلا وربي لا يستويان. في اللحظات الأخيرة، لحظات الفراق في هذه الدنيا، ربما يكون الميت على فراشه، ربما يكون في مكان آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، تصل الروح تخرج أول شيء من القدم وترتفع وترتفع حتى تصل الروح إلى الترقوة. كلا إذا بلغت التراقي، هذه العظمة هنا، تصل الروح إلى هذا المكان ولا زال ينظر إلى من حوله، آخر ما تخرج الروح من العينين، تصل الروح إلى التراقي، وقيل: من راق؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ الأطباء حوله في المستشفى يسعفونه، يريدون إرجاع الروح، ترجعونها إن كنتم صادقين. الطبيب جاء للبيت، الراقي جاء إليه، المعالج، المداوي، وهو يعلم. هم يحاولون بالصدمة الكهربائية، يحاولون بالإبرة، بالأدوية، يحاولون إنعاشه، وهو يعلم أنه الفراق. الميت يشعر، الميت يحس، الروح أصلا خرجت، وصلت إلى الترقوة، ظن أنه الفراق، فراق الأهل، فراق المال، فراق الأولاد، فراق الأحبة، فراق الشهوات والملذات، فراق الدار، فراق الدنيا وما فيها. والتفت الساق بالساق، التصقت ساقه بساقه، واشتد الكرب،